اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أهلا ومرحبا بكم. الحديث موصول مع حضراتكم حول شرح رسالة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه. وما زلنا مع هذا المقطع الذي قال فيه: ومن الإيمان بالله عز وجل الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. تكلمنا في المرة الماضية عن معنى قوله من غير تحريف، وعلمنا ما هو التحريف الذي يحلو للبعض أن يسميه تأويلا، وهو في حقيقة الأمر تحريف، وهذا كما قلنا من باب تسمية الأشياء بغير مسمياتها، من باب التدليس والإهام على الناس. لكن ما يعني فعله الأشاعرة وغيرهم هو في حقيقة الأمر تحريف للكلم عن مواضعه، وبعد عن المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى أو أراده رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. ننتقل إلى الكلام الليلة إن شاء الله عز وجل عن التعطيل والتكييف والتمثيل. طبعا قلنا إن مقصد شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى من وراء هذه المحاذير الأربعة ألا تقع في شيء منها وأنت تحقق الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى. يعني ينبغي أن يكون إيمانك بصفات الله تبارك وتعالى خاليا عن هذه المحاذير الأربعة، أن يكون الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. تمام. قال الشارح رحمه الله: وأما التعطيل فهو مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، ومنه قوله تبارك وتعالى: وبئر معطلة وقصر مشيد، أي أهملها أهلها وتركوا وردها. والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته تعالى. طبعا التعطيل يعني كما عرفه أو وضع له علماء العقيدة حدا يتميز به عن غيره من هذه المحاذير، فحد التعطيل قالوا إنكار ما أثبته الله تعالى لنفسه. يعني إيه تعطيل صفات الله عز وجل؟ إنكار ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، سواء كان نفيا كليا أو جزئيا. تمام. يعني ممكن يكون هذا التعطيل تعطيل كلي كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى كتعطيل الجهمية. يعني الجهمية لا يسمون الله عز وجل باسم ولا يصفونه سبحانه وتعالى بصفة، فهذا تعطيل كلي، عطلوا الله تبارك وتعالى عن أسمائه وكذلك عطلوه عن صفاته. وهناك تعطيل جزئي كتعطيل المعتزلة، يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، فأثبتوا شيئا وأنكروا شيئا آخر فوقعوا في التعطيل. لكن هذا التعطيل تعطيل إيه؟ جزئي. وكذلك الأشاعرة هم في عداد المعطلة. ليه؟ لأن الأشاعرة أثبتوا سبع صفات، تمام، وعطلوا البقية من صفات الله تبارك وتعالى، يعني في تفويض البعض منها أو في تحريف البعض الآخر، فهذا في كل أحواله يسمى أيضا تعطيلا. وبعض الشر أهون من بعض. يعني لما تيجي تشوف مثلا تعطيل الأشاعرة هتجد أنه أهون أنواع التعطيل مقارنة بتعطيل المعتزلة أو بتعطيل الجهمية، تمام؟ وبرضو ده يعني ده يعني لا شك كما يقولون إن بعض الشر أهون من بعض. وقيل أيضا في تعريف التعطيل قالوا هو نفي المعنى الحق الذي دلت عليه الصفة، نفي المعنى الحق الذي دلت عليه الصفة. لكن لما نيجي ننظر إلى هذا التعريف هتجد أن التعريف ده بيشمل أي نوع من أنواع التعطيل، تعطيل الجهمية ولا المعتزلة ولا تعطيل الأشاعرة، اللي هو تعريف التعطيل بين ونفي المعنى الحق الذي دلت عليه الصفة. لا، هنجد ان هو بيقع في المقام الاول على تعطيل الاشاعره، تمام؟ لان مثلا بيقولوا استوى استولى، اليد القدره، الوجه الثواب، يبقى هو كده عطل الايه المعنى الحق الذي دلت عليه الصفه، لان اليد هنا يد حقيقيه لله تبارك وتعالى لا تشبه ايد المخلوقين. الاستواء هو استواء حقيقي يليق بالله عز وجل لا يشبه استواء المخلوقين. لذلك يعني كان التعريف الاول اشمل واوسع، اللي هو انكار ما اثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه او اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وقد يكون هذا التعطيل تعطيل كلي، وقد يكون تعطيلا جزئيا، قد يكون تعطيلا كليا وقد يكون تعطيلا جزئيا. قال فالفرق بين التحريف والتعطيل أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها، زي ما قلنا كده ان هو يفسر معنى استوى ويقول استولى، يقول ان معنى اليد يعني القدرة، ان ينزل ربنا اي تنزل رحمة ربنا، فده اسمه ايه تحريف، تمام؟ لكن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، انه اصلا يقول لك الله عز وجل ليست له يد اصلا، تمام؟ يعني الله تبارك وتعالى لا يوصف بنفي ولا يوصف باثبات، في حين ان احنا قلنا ان نؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه، قلنا بما وصف الله به نفسه نفيا فيما نفاه وإثباتا فيما أثبته، يعني لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا مما يجب علي أن أنزه الله عز وجل عنه. الله عز وجل وصف نفسه بأنه لا يأتي عليه النوم ولا يأتي عليه الايه مقدمات النوم، تمام؟ طيب في باب الإثبات الرحمن على العرش استوى، يبقى وصف الله عز وجل يقتضي نفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وإثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. لا، التعطيل بيقول لك يعني بيقفل الباب خالص، لا نصفه بنفي، تمام؟ ولا نصفه بإثبات. ليه يا جماعة الشر؟ قال لك لأننا إذا وصفناه بالنفي أشبه المعدومات، تمام؟ وإذا وصفناه بالإثبات أشبه الموجودات، فنريح دماغنا من الموضوع خالص، فلا نصفه بنفي ولا نصفه بإثبات. قال والنسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، يعني النسبة بين التعطيل والتحريف، قال النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن التعطيل أعم مطلقا من التحريف، بمعنى أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل، فكل تحريف تعطيل وليس العكس، لأنه ممكن يكون التعطيل أصلا من غير تحريف، ماشي؟ دون العكس. وبذلك يوجدان معا في من أثبت المعنى الباطل ونفى المعنى الحق. يعني لما أقول لك الرحمن على العرش استوى أي استولى، يبقى ده محرف ومعطل في آن واحد، تمام؟ ده محرف ومعطل في آن واحد. لكن واحد أصلا بيقول لك إيه يا عم استوى، ما فيش أصلا استواء ابتداء، يبقى ده كده إيه عطل، تمام؟ يعني ده كده اسمه تعطيل. يعني قال ويوجد التعطيل بدون التحريف في من نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة. يقول لك أصلا لا في يد ولا في وجه ولا في استواء ولا في أي حاجة، يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه تعطيل. وزعم أن ظاهرها غير مراد، وزعم أن ظاهرها غير مراد، ولكنه لم يعين لها معنى آخر وهو ما يسمونه بالتفويض. تمام. والتفويض ده مذهب عند الأشاعرة، يعني الأشاعرة منهم من يفوض ومنهم من يؤول. تمام. وكذب عليهم من قال بأنهم يثبتون. مذهب الإثبات هو مذهب السلف، إنما الجماعة اللي هم إيه؟ المجددينات، تبالك جماعة المجددينات دول اللي هم عايزين إيه؟ يأتون بكلام ملفق من السلف وينسبون هذا الكلام إلى الأشاعرة، بحيث إن في الأخير عايز أقول لك إن الإثبات ده مذهب برضو من مذاهب الأشاعرة. طيب هات لي كده يعني في معتمد مذهب الأشاعرة العقدي إن حد بيقول بالإثبات في صفات الله عز وجل، بل هم بين مفوض لصفات الله عز وجل أو معطل لها اللي هو مؤول لها يعني أو محرف لها، لكن ليس منهم من يثبت. هل ذكروا مثلا قال به الآمدي أو الجويني أو الرازي أو البقلاني أو غيرهم من أئمة المعتزلة من أئمة الأشاعرة؟ وبرضو لازم تفرق ما بين رجل تلبس ببدعة الأشاعرة وآخر هو من أصل لبدع الأشاعرة. يعني انت عندك مثلا بعد ابي الحسن الاشعري المذهب الاشعري خد منحى ومنعطف غير الذي خطه ورسمه ابو الحسن. اول واحد بدا ينعطف بالمذهب عن المسار الذي رسمه ابو الحسن الاشعري الامام البقلاني، تبالك الامام البقلاني، ثم الجويني، ثم الرازي، ثم الغزالي، ثم الامدي. الخمسه دول بقى يعني خدوه كده يعني لدرجة ان ابو الحسن الاشعري لو طلع يقول انا لا اعرف شيئا عن هذا المذهب، يعني الاشعرية التي كنت اعنيها في جانب وهذا الذي صنف من بعدي في جانب اخر، بينهما كما بين المشرق والمغرب. يعني بدأ ابو الحسن الاشعري يضع قواعد الكتاب والسنة في المذهب الجديد، البقلاني بدأ ياخده تاني لعلم الكلام. تمام. الآمدي بدأ يقدم النقل على العقل. الجويني والرازي بدأوا يدخلوا علم الفلسفة والكلام في العقيدة الأشعرية، لغاية ما جه بقى الغزالي رحمه الله وبدأ يدخل الفلسفة والمنطق اليوناني في العقيدة الأشعرية، فحصل طبعا انحراف كبير جدا عن الطريق الذي وضعه أبو الحسن من أجل أن يأتي من بعده ويكمل على هذا المنحى، لكن للأسف حصل تحول جذري وتحول كبير جدا. لكن اللي عايزك تعرفه وتبقى متأكد منه تمام التأكد إن الأشاعرة يعني بين مفوض أو مؤول، يعني هم يقولون بمذهب التفويض ويقولون كذلك بمذهب التأويل، لكن مذهب الإثبات يعني هذا ليس بمعتمد عند الأشاعرة ولا عند الماتريدية. وإن نقل بعض أهل العلم ممن ينتسبون إلى الأشعرية إنما ينقل كلاما عن السلف، فلا يجوز لك أن تجعل كلام السلف يعني مذهبا في داخل المذهب الأشعري على أساس أن واحد من علماء الأشعرية نقله تمام في بعض كتبه أو في بعض مصنفاته. وإلا أصلا عايز أقول لك ابتداء الإمام ابن حجر أو الإمام النووي ليس من علماء الاعتقاد في المذهب الأشعري، يعني هم لما بيجي ياخذوا العقيدة بياخذوها من النووي أو من ابن حجر؟ لا طبعا، بياخذوها من الرؤوس اللي أنا قلت لك عليهم دول، البقلاني، الآمدي، الجويني، الرازي، الغزالي، خاصة الثلاثة دول اللي هم يعني رؤوس المثلث، الجويني والرازي والغزالي، هم دول كده يعتبر رؤوس المثلث عند الأشاعرة. كل من جاء بعدهم يبني على كلامهم ويؤصل على تأصيلاتهم، وإن كان يعني سبحان الله التلاتة تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل في أخرات أيامهم، لكن لا يعترف بهذه التوبة. ليه؟ لأن سبحان الله يعني هو الواحد منهم ما قدرش إن هو مثلا يعمل زي أبو الحسن، يعني تأتيه التوبة هو على فراش الموت، يعني الفخر الرازي في أخريات أيامه كان يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. يعني الكلام بقى اللي هو خاص فيه سنوات عمره، تمام، شاف انه كلام في الفاضي في الآخر، تمام. ووجدت أقرب الطرق إلى ذلك طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات كذا وأقرأ في النفي كذا، فمن عرف مثل ما أو من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. والجويني في آخر أيامه كان يقول: يا ليتني أموت على دين العجائز، اللي هي يعني الفطرة السوية السليمة التي لم تلنس. تخيل الإمام الفخر الرازي لما دخل تقريبا إلى الرقة أو إلى بغداد في يوم من الأيام وكان موكبا حافلا، سمع الأمراء والوزراء والناس من كل حدب وصوب يستقبلون من الفخر الرازي، وامرأة كانت يعني تبيع البقلاء أو الفجر قاعدة كده على جنب، فسمعت دربكة فقالت: من هذا؟ قالوا: إنه الفخر الرازي الذي أوجد ألف دليل على وجود الله. فقالت المرأة بعدما ضربت كفا على أخرى وقالت: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهل وجود الله تبارك وتعالى يحتاج إلى دليل؟ ألف دليل، تعب نفسك في ألف دليل على وجود ربنا؟ هو ربنا أصلا يعني يحتاج إلى دليل؟ يعني كل شيء دليل على وجود الله تبارك وتعالى. يعني كما قال الشيخ هنا: ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف، اللي هو مذهب الايه؟ التفويض. طبعا هذا كذب وافتراء. نعم، السلف يفوضون في جانب، تمام، ويثبتون في جانب آخر. يفوضون الكيف لكنهم يثبتون المعنى، لكن الأشاعرة بيعملوا ايه؟ يفوضون الكيف والمعنى. يعني نحن أو السلف رضوان الله تعالى عليهم يثبتون لله عز وجل يدا حقيقية تليق بذات الله تبارك وتعالى، لأن النصوص وردت بذلك: يد الله فوق أيديهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان، إلى غير ذلك من الأدلة. فالسلف يثبتون معنى اليد لله تبارك وتعالى، لأن اليد لها معنى في اللغة ولا ليس لها معنى في اللغة؟ فلها معنى معلوم في اللغة، تمام؟ لكن الكيف مجهول بالنسبة لنا. لماذا؟ لأن الكيف يحتاج إلى دليل، والدليل جاء بإثبات المعنى للصفة، أو جاء بإثبات الصفة التي دلت على معنى معين: اليد، الوجه، السمع، البصر، الاستواء، القدم، إلى غير ذلك من صفات الله تبارك وتعالى. فالأدلة جاءت تثبت هذه الصفات، لكن الأدلة سكتت عن كيفية هذه الصفات. فالواجب علي أثبت ما أثبته النص، وأقف عند ما لم يثبته النص، تمام. فالسلف يثبتون لله عز وجل الصفات لكنهم يفوضون الكيفية. لما جاء رجل إلى مالك، وهذا أيضا منسوب إلى ربيعة الرأي ومنسوب كذلك إلى أم سلمة، لما يعني سئلوا: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم. يعني معلوم إليه المعنى من حيث اللغة، ما هو ربنا سبحانه وتعالى لا يكلمنا بكلام لا نفقهه. القرآن نزل بلسان عربي مبين يفهمه العرب، وإلا فالمفوضة الصفات بالنسبة لهم كالحروف المقطعة لا يفهمون لها معنى. يعني كلمة يد بالنسبة للمفوضة تعني ياء دال فقط، كلمة استوى، تمام، همزة، سين، تاء، واو، ياء، هذا يعني أقصى ما عندهم بالنسبة لهذه الصفة، فهي عندهم كالحروف المقطعة. طيب ما معنى استوى؟ يقولون: الله أعلم، لا ندري. طيب يعني كلمة استوى في اللغة أليس لها معنى معلوم؟ تمام، يعني كلمة استوى مثلا إذا أضيفت إلى الإنسان لها معنى، إذا أضيفت إلى الله تبارك وتعالى لها معنى، أو على حسب السياق الذي وردت فيه. حينما تقول مثلا: استوى الطعام، يعني إيه؟ نضج وصار صالحا للأكل. لما قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى يعني صار مؤهلا لإنزال النبوة عليه، آتيناه حكما وعلما. طيب لما نقول الرحمن على العرش استوى هيبقى زي استوى الطعام أو لما بلغ أشده واستوى؟ لا، يعني هذه الكلمة أضيفت إلى موسى عليه السلام فكان لها معنى، أضيفت إلى الطعام كان لها معنى، أضيفت إلى الله تبارك وتعالى فكان لها معنى، خاصة وقد تعدد بعلى. واستوى إذا تعدد بعلى لا تفيد إلا معنى العلو والارتفاع، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، فإذا استويت على الفلك تمام، فتجد يعني إن كلمة استوى الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش في السبع مواضع في القرآن عديت بعلى، وإذا عديت بعلى لا تفيد إلا معنى العلو والارتفاع. واضح؟ يبقى المعنى من حيث اللغة معلوم ولا غير معلوم؟ معنى معلوم، يبقى الاستواء معلوم تمام. الكيف مجهول، لا نعلم كيفية السمع وإن كانت له كيفية، لا نعلم كيفية الاستواء وإن كانت له كيفية، لكن هذه الكيفية مجهولة بالنسبة لنا. ليه مجهولة؟ لأننا لم يرد إلينا نص يقول صفة الاستواء بكيفية كذا، صفة اليد بكيفية كذا، أو صفة السمع كيفيتها كذا، فنحن نقف عند حدود النص لا نتجاوز النص، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله لا نتجاوز القرآن والحديث، ما ألفش تمام، يعني آخر حدودي عند النص الذي يأتيني، زي ما قلنا قبل كده احنا يعني ماشيين بمبدأ استدل ثم اعتقد ولا اعتقد ثم استدل، احنا ماشيين بمبدأ ايه؟ استدل ثم اعتقد. لكن هم لما مشوا على المبدأ الثاني اعتقد ثم استدل، بدأ يعتقد عقائد باطلة في حق الله تبارك وتعالى، ثم بدأ يبحث لهذه العقائد في الأدلة بين المتشابه مما ورد في القرآن والسنة من أجل أن يثبت لله عز وجل أمور لم يثبتها الله عز وجل نفسه، أو ينفي عن الله عز وجل أشياء لم ينفيها الله تبارك وتعالى عن نفسه تمام. فالشاهد من الخطأ أن نقول بأن هذا هو مذهب السلف اللي هو القول بالإيه؟ بالتفويض. هذا ليس مذهبا للسلف، إنما السلف طبعا هو يقصد بالتفويض هنا إيه؟ تفويض الأشاعرة اللي هو يعني بلا كيف وبلا معنى، يفوضون الكيف ويفوضون كذلك المعنى. أما تفويض السلف فكان تفويضا للكيف مع إثبات المعنى الحق الذي أراده الله تبارك وتعالى وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم، كما نسب ذلك إليهم أو كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم. فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه. انت فكرك كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول الرحمن على العرش استوى هو مش عارف يعني استوى، لما قال للصحابة الله عز وجل يقول يد الله فوق أيديهم ما كانش فاهم يعني ايه فوق يد الله، او ابو بكر او عمر او عثمان بمقتضى العربية التي عندهم هم يفهمون هذه المعاني ويفهمون معنى هذه الصفات تمام. وطبعا لسلامة المعتقد عندهم فما كانوا في حاجة إلى أن يسألوا، لأنهم عارفين يد يعني يد حقيقية لله تبارك وتعالى لا تشبه ولا تماثل أيادي المخلوقين. قال يعني الشيخ هنا ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم. فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها. زي ما قلنا يعلمونهم يفوضون الكيف ويثبتون المعنى الحق للصفة الذي أراده الله تبارك وتعالى تمام، من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تمثيل ولا تعطيل. قال كما قال مالك رحمه الله حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم من حيث اللغة ومجهول من حيث الكيفية، أو معذرة، والكيف مجهول يعني كيفية الاستواء مجهولة لأن النص لم يرد بذلك. واضح؟ طبعا يعني برضو لك أن تعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى كان يقول: والقول بالتفويض من أشر وأخبث أقوال أهل البدع والإلحاد. وللأسف يعني كان من الجماعات المعاصرة التي تفوض في باب الصفات جماعة الإخوان المسلمين، يعني تقول مثلا الرحمن على العرش استوى. ايه معنى استوى لك؟ الله أعلم، ممكن يكون استواء حقيقي كما يعني تقولون، وممكن يكون بمعنى اخر انا لا ادري. تمام، يد الله فوق ايديهم، يعني هل تثبت لله يدا؟ يقول لك الله اعلم لا ادري. وديت كانت الرسائل اللي كانت او اللي كان بيكتبها الشيخ حسن البنا رحمه الله في العقيده التي كانت تنشر وتوزع على جماعه الاخوان المسلمين، فهم ايضا ممن وقعوا في باب التفويض فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى. فشيخ الاسلام كان بيقول ان القول بالتفويض من اخبث واشر اقوال اهل البدع والالحاد، ويعني بيّن أن مخاطر القول بالتفويض لماذا يعني وصل القول بالتفويض إلى هذا يعني أو هذه الدرجة من القبح. قال: أولا لأنه يفتح الباب أمام الفلاسفة وغيرهم يهرفون في دين الله عز وجل بما لا يعرفون. ان انت دلوقتي هتقول الله اعلم ومراده، خلاص اركن انت على جنب، والفلحوس بقى فيلسوف اللي هيجي ده هو اللي ايه هي، مش انت ما انتش عارف، اسكت بقى وانا هعرفك. لان انت لما تقول الله اعلم بمراده، انا لا اعلم يعني ايه يد، لا اعلم يعني ايه استوى، لا اعلم يعني ايه قدم، يعني لا اعلم يعني ايه ينزل ربنا، خلاص اقعد انت وانا بقى ايه هعرفك يعني ايه استوى ويعني ايه يد ويعني ايه هذه الصفات لله تبارك وتعالى. طبعا ده هيبقى فيه زندقه بقى، هتدخل الى دين الله تبارك وتعالى، لمين اللي هيتكلم؟ الفلاسفه والمناطقه. فيعني القول بالتفويض يفتح الباب امام الفلاسفه والمناطقه والمتكلمين يهرفون في دين الله عز وجل بما لا يعرفون. كذلك القول بالتفويض يفتح باب القول على الله عز وجل بغير علم. ما كل واحد ايه هيدلي بدلوه، وكل واحد هيقول وجهة نظره في المسألة، يبقى انت كده فتحت باب شر. لما حد يسألك ويقول لك يعني الرحمن عرش سواء ما عرفش، فخلاص انت كده ايه هتفتح مجال قدامه ان هو ايه يخوض بعقله ويجول بذهنه في معاني فاسدة وباطلة لا تليق بذات الله تبارك وتعالى. كذلك فيه القول بالتفويض فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ آيات لا يعلم معانيها وتمر عليه ألفاظ لا يعلم حقيقتها، اليد والسمع والبصر والاستواء والنزول وهذه الأشياء، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يردد كلاما لا يعلم معناه وحاشاه صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك القول بالتفويض فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في البلاغ، إن لو هو ده المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، طب النبي ما قالناش كده ليه؟ الرحمن على العرش استوى، جنب منها كده الله أعلم بمراده. تمام، يد الله فوق أيديهم، الله أعلم بمراده. يبقى كده لو ده بالفعل المعنى الحق الذي أراده منا النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يخبرنا به؟ فهذا أيضا فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في البلاغ وحاشاه صلى الله عليه وسلم. يعني من ظن أو اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في البلاغ كافر مرتد. يعني ده محل إجماع، اللي يعتقد كده في خلجات نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في إبلاغ أمته ما أمره الله عز وجل بإبلاغه إياها، هذا كافر مرتد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركنا إلا على المحجة البيضاء: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ربنا سبحانه وتعالى مش هيقول كلام غير حاصل. أكملت لكم دينكم يعني خلاص لستم في حاجة إلى زيادة أو إلى نقصان، سواء في العقيدة سواء في العبادة في السلوك في الأخلاق في كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ما من خير يقربكم من الله إلا ودللتكم عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فما فيش حاجة هتقربنا من ربنا وليس هناك أعظم من باب العقائد، يعني ما فيش حاجة هتقربنا من ربنا سبحانه وتعالى أعظم من أنت تعتقد في الله عز وجل عقيدة صحيحة. فلو العقيدة الصحيحة في صفات الله القول بالتفويض لكان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن احنا نقول إيه أو نعتقد الله أعلم بمراده، وما تجيش تقول لي أصل السلف كان بيقولوا أمروها كما جاءت بلا كيف. ما هو بلا كيف في إيه؟ في الصفة مش في المعنى. يقول لك ما ده ثابت عن الإمام أحمد وثابت ماشي، وهو أنت ما تاخدش الكلام لحسابك. أمروها كما جاءت بلا كيف فيما يتعلق بالإيه؟ بكيفية الصفة، مش أمروها كما جاءت بلا كيف في المعنى. ما هو المعنى معروف ماشي، ما تقوليش بقى أن ده قول الإمام أحمد والإمام أحمد كان بيفوض كلام، ده كلام باطل لم يقل به أحد إلا هؤلاء المبتدعة أيضا. تمام. قال وأما قوله من غير تكييف ولا تمثيل فالفرق بينهما أن التكييف أن يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا أو أن يسأل عنها بكيف، هذا فيما يتعلق بالتكييف. وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين. يبقى التكييف اعتقاد أن صفات الله تعالى لها كيفية معينة حتى وإن لم يكن لها وجود على أرض الواقع. يعني ممكن يعتقد كده أن يقول لك يا عم الشيخ أنا عامل لربنا كده كيفية لصفات الله عز وجل بس عشان ما بقاش ممثل تمام أو أقع في حيز التشبيه والتمثيل فأنا أعمل له كده صورة إيه كيفية خاصة كده. ما هو الكيفية دي من أين جئت بها؟ تمام، يعني هذه الكيفية من أين جئت بها؟ هل هناك ما يدل عليها من كتاب الله عز وجل أو ما يدل عليها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أيضا أمر محرف حتى وإن لم يكن له نظير على أرض الواقع. تمام. ولذلك أيضا الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى يقول أهل السنة والجماعة يثبتون معاني الصفات، معنى اليد معنى السمع معنى الاستواء إلى غير ذلك، ويفوضون كيفية الصفة ويعتقدون أن السؤال عن الكيفية بدعة. يعني كيف استوى، كيفية اليد، كيف ينزل إلى غير ذلك، السؤال عن الكيف بدعة، لذلك لا يكيفون. تمام، لأنه من القول على الله تعالى بغير علم، والله عز وجل قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال تعالى ولا يحيطون به علما. اثنين، قال ولأن كيفية الشيء لا تدرك إلا بواحدة من ثلاث. يعني اللي كيف صفات ربنا سبحانه وتعالى بكيفية معينة هذا لا يثبت إلا بواحدة من ثلاث. أولا عن طريق مشاهدة هذا الشيء، إن أنت شاهدت صفات الله عز وجل فبناء عليه جعلت لها هذه الكيفية التي خطرت ببالك، وهذا منتفل عن الله فلم يرى أحد ربه تبارك وتعالى. اثنين، أو مشاهدة نظير، إن شاء والله عز وجل ليس له شبيه ولا نظير. تمام، أو إخبار الصادق بذلك، إخبار الصادق بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا عن كيفية صفات الله وإنما أخبرنا عن الصفات التي نؤمن بها وبمعانيها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا عن كيفية هذه الصفات. لذلك يعني القول بالتكييف أيضا قول محرم، حرمه السلف وأجمعوا على تحريمه. لا يجوز أن تكيف لله عز وجل أو تكيف لصفات الله تبارك وتعالى كيفية معينة، لأن هذا سيكون من القول على الله بغير علم. قال وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين، له يد كأيدينا، سمع كسمعنا، بصر كبصرنا، وهذا يعني كان موجودا عند طائفة من أهل البدع ويعني من قال بتمثيل الله عز وجل بخلقه كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة. وده كان للأسف قول بيقول به يعني بعض الرافضة. ويعني الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى ذكر ذلك في السير سير أعلام نبلاء، قال عن رجل اسمه هشام ابن الحكم الرافضي، يعني هو أول من قال بهذه المقالة الخبيثة، تمام؟ قال هشام ابن الحكم الكوفي الرافضي، قال الذهبي، قال ابن حزم رحمه الله تعالى: جمهور متكلمي الرافضة كهشام ابن الحكم وتلميذه أبي علي الصكاك وغيرهما يقولون بأن علم الله عز وجل محدث، لأن طبعا هم سووا بين الخالق والمخلوق، فأنت علمك محدث ولا علم سرمدي أبدي؟ أنت كمخلوق علم إيه؟ محدث، لأن الأصل في الإنسان الجهل، هو الذي أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلمون شيئا، وبعد كده العلم ده بيطرأ عليك أمر حادث عليك. فطبعا لأنهم سووا بين الخالق والمخلوق فجعلوا علم الله تبارك وتعالى علما محدثا ليس سرمديا أبديا أزليا، تمام؟ كانوا يقولون بأن علم الله عز وجل محدث وأنه لم يعلم شيئا في الأزل فأحدث لنفسه علما، نسأل الله العفو والعافية. قال وقال هشام بن الحكم في مناظرته لأبي الهذيل، أبو الهذيل ده من المعتزل ورأس من رؤوس المعتزل، قال إن ربه طوله 7 أشبار بشبر نفسه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال وكان داود الجواري من كبار متكلميهم يزعم أنه أن ربه لحم ودم على صورة الآدمي، نسأل الله عز وجل، يعني نعوذ بالله تعالى من الكفر ومن قائل الكفر، تمام؟ فدي كانت عقيدة الممثلة، وبفضل الله عز وجل يعني انقرض هؤلاء القوم وانقرض قولهم، وده من الأمور القليلة سبحان الله، يعني إن ممكن يموت صاحب المعتقد لكن يبقى معتقده باقيا في الناس، كما مات المعتزلة وما زالت عقائدهم موجودة، كما مات يعني ابن سبا اليهودي الرافضي الخبيث وما زالت عقائده موجودة، وكما مات الأشعري وما زالت العقائد موجودة. فسبحان الله من الأشياء القليلة اللي اندثرت، تمام، القول بالتمثيل، تمام، بمجرد ما مات قائل هذا القول اندثر هذا القول، زي مثلا وقالت اليهود عزير ابن الله، فين اليهود اللي بيقولوا الكلام ده دلوقتي؟ اندثر، لا قائل بهذا القول، مش حد من اليهود الموجودين على مستوى العالم بيقول ان ربنا عز وجل هو ولد، ولذلك هم موحدون في هذا الجانب بخلاف النصارى اللي عندهم شرك، شرك التثليث، اب وابن وروح قدس. واضح كده المسألة دي؟ قال وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين على هذا الذي ذكرناه. قال وليس المراد من قول من غير تكييف أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لابد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه وبحمده. يبقى الله عز وجل هو الذي يعلم كيفية الصفات، لكن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، يعني أنبياء الله تبارك وتعالى لا يعلمون كيفية الصفات، إذ لو كانوا يعلمون كان من تمام النصح لأممهم أن يخبروا أممهم بكيفية صفات الله تبارك وتعالى، وعلى رأسهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل بالغمة، فكان من تمام واجبه لو كان هذا معلوما لديه صلى الله عليه وسلم أن يبثه في أمته، وأن يخبر أمته بكيفية صفات الله عز وجل. لكنه لما لم يكن عالما بكيفية صفات الله وشأنه كشأننا في هذا الباب، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم سكت عما سكت عنه الله تبارك وتعالى، ولم يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه صلوات ربي وسلامه عليه. طبعا أخوانا لما تيجي تبص كده في هذه المسألة، قضية الأسماء والصفات أو في قضية صفات الله عز وجل تحديدا، هتجد أن الخلل الذي وقعت فيه الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة والتي يعني نصبت أهل السنة والجماعة العداء، هتجد أن هم وقعوا في خلل أو في واحد من أمرين: إما أنهم قالوا بالإثبات وركزوا عليه وأخلوا بجانب النفي، أو أنهم غلوا في جانب النفي وأخلوا بجانب الإثبات. يعني من هنا كانت الإشكالية، إن في طوائف غلت في جانب الإثبات وقصروا في جانب النفي، هم يثبتون على طول الخط، تمام، فهذا أوقعهم في التشبيه والتمثيل، وهناك طائفة ينفون على طول الخط، فلذلك وقعوا في النفي والتعطيل. وهو ده اللي شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى ركز عليه وقاله مرارا وتكرارا. كان يقول رحمه الله تبارك وتعالى: ومذهب السلف بين مذهبين، وهدى بين ضلالتين. تجد ان مذهب السلف دائما وابدا ايه؟ وسط، بين طرفين نقيض. ومذهب السلف بين مذهبين، وهدى بين ضلالتين، بين الممثلة والمعطلة. فقوله تعالى: ليس كمثله شيء، رد على اهل التشبيه والتمثيل. وقوله تعالى: وهو السميع البصير، رد على اهل النفي والتعطيل. ثم قال: فالمعطل اعمى والممثل أعشى. المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. شوف يعني سبحان الله كلام من عالم، إن بالفعل دول لما غلوا في جانب الإثبات وصل بهم الحال إنهم قالوا إيه؟ له يد كأيدينا، سمع كسمعنا، بصر كبصرنا. طيب دول لما غلوا في جانب النفي حصل لهم إيه؟ وقعوا في التعطيل، قالوا ليس له سمع، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، تمام، أو أثبتوا سبع صفات وأنكروا البقية البقية. وكان يقول أيضا رحمه الله تبارك وتعالى: والزائغون عن سبيل الرسل وأتباعهم. في أسماء الله عز وجل وصفاته قسمان: ممثلة ومعطلة، وكل منهما غلا في جانب وقصر في آخر. فالمعطلة غلوا في جانب النفي وقصروا في جانب الإثبات فوقعوا في التعطيل، والممثلة غلوا في جانب الإثبات وقصروا في جانب النفي فوقعوا في التمثيل، وكل منهما حاد عن الحق في الجانبين. يعني هؤلاء ضلوا وهؤلاء ضلوا أيضا. ليه؟ لأن احنا زي ما قلنا نؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، إيه؟ قلنا نفيا فيما نفاه وإثباتا فيما أثبته. هم دول كده جناحي الطائر، من خلالهما تحقق الإيمان بصفات الله عز وجل على الوجه الذي أراده الله تبارك وتعالى. لكن هتعتمد على النفي على طول الخط هتقع في التعطيل، هتعتمد على الإثبات على طول الخط هتقع في التمثيل. ولذلك أيضا كان ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى يقول: ولسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه عن أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه بمشرك نصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان. برضو عايز أقول لك إن المسألة دائرة بين نفي وإثبات، نفي فيما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وإثبات فيما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا إمام الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى كان يقول في أبياته المعروفة سلم الوصول: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. فالضابط في مسألة الإيمان بصفات الله عز وجل أن تكون في إيمانك بصفات الله عز وجل دائرا بين نفي وإثبات، نفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه وإثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه، كما يعني قال أيضا شيخ الإسلام وغيره، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. احفظها كده، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. تمام، يعني هذا خلاصة القول في هذه الفقرة التي قال فيها: ومن الإيمان بالله عز وجل الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يعني ينبغي عليك كمسلم أن تتحاشى هذه المحاذير الأربعة في إيمانك بصفات الله تبارك وتعالى، حتى تكون على الجادة المستقيمة وحتى تكون على عقيدة السلف التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون الأوائل من جيل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وإلى زمان الناس هذا ممن درج على هديهم واستنى بسنتهم رضي الله عنهم وارضاهم. أقتصر مع حضراتكم على هذا القدر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.